وبعد الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. الحديث 66 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث هو أصل في جواز بيع السلم. والسلم يطلق عليه السلم ويطلق عليه السلف بالفاء. السلم آخره ميم، السلف آخره فاء، وهما بمعنى واحد. قيل السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وتعريفه هو بيع كأي نوع من أنواع البيوع، إلا أن له شروط خاصة. وهو أي السلف أو السلم تعجيل الثمن وتأخير وتأجيل المثمن المبيع، بعكس الدين. الدين تعجيل المبيع وتأخير الثمن إلى أجل، والسلم تعجيل الثمن وتأخير المثمن أي المبيع، فلا بد من الأجل، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، فلا يصح مجهول، ولا بد أن يكون المبيع موصوف وصفا يقطع النزاع والخلاف. وحاجة الناس إليه مؤكدة، الناس يحتاجون إليه، وتشريعه ووجوده في الشريعة الإسلامية من محاسنها. لأن كل واحد من الاثنين البايع والمشتري مستفيد، ولا ضرر فيه ولا غرر ولا جهالة إذا ضبط بأوصافه. وجه فائدة كل واحد أن البائع يقبض الدراهم في المجلس فيستفيد منها، وقد تكون هي النواة لإيجاد المبيع هذا بها، منها يشتري البذر، ومنها يعطي العامل، ومنها يتمكن من الزراعة، فاستفاد البائع بأن تمكن من الزراعة والعمل، واستفاد المشتري الذي هو ناقد الثمن بأنه يشتري المثمن برخص بسعر مناسب له، أنه قد يكون مثلا كيلو البر يباع في وقته بثلاثة ريالات، هو يشتريها الآن من المزارع بريال ونصف أو بريالين، فهو يوفر كثيرا من القيمة، يستفيد بهذا. والغالب أن من عنده الدراهم ويستطيع أن يدفع أنه ليس في حاجة ماسة إلى الطعام، هذا عنده سعة، فيشتري إلى أجل سنة أو سنتين أو ثلاث. فوجوده من محاسن الشريعة الإسلامية، وليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا ولا خداع إذا ضبط بأوصافه، وكان أهل المدينة يتعاملون به قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وجد الناس يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث، يعني يدفع له القيمة الآن على أنه يعطيه من ثمرة السنة الجاية، ويدفع له القيمة الآن على أنه يعطيه من الثمرة بعد سنتين، ويدفع له الثمن الآن على أنه يعطيه من الثمرة بعد ثلاث سنوات. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم، وقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم. الواو هنا بمعنى أو، ولا يصح أن تكون عاطفة بكيل ووزن معا، وإنما يسلف في كيل معلوم فيما يكال، أو وزن معلوم فيما يوزن، إلى أجل معلوم لا جهالة فيه ولا غرر ولا خلاف. لأنه إذا قال مثلا إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الخريف، هذا لا ينضبط، هذا يكون أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، وإنما يكون بحد معين، بشهر كذا في يوم كذا، إلى أجل معلوم. ومثل المكيل والموزون مثله المعدود والمذروع، إذا كان قماش موصوف معلوم أو معدود من أشياء لا تختلف، يعني متوازنة في العد. أما الأعدودات المختلفة حجما فهذه لا يصح السلم فيها، لأنها لا تنضبط، بشرط أن تكون منضبطة. وشروط البيع التي مرت علينا مشروطة في السلم، لأنه كأي بيع من البيوع إلا أن فيه زيادة شروط كما سنأخذه إن شاء الله. باب السلم. باب السلم. السلم هو السلف وزنا ومعنى، يعني في الوزن سلم سلف، وزنها واحد ومعناها واحد كذلك، هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن أو المبيع. وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس. سمي سلم لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه، لأنه يقدم الثمن قبل المثمن. وسلفا لتقديمه، وتعريفه شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. وبهذا التعريف يعلم أنه نوع من البيع، يعني نوع من أنواع البيع لا يختلف، إلا أنه تميز بهذا الاسم وبهذه الصفة. والأصل فيه جوازه، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب القرآن العزيز، والسنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على جوازه، والقياس الصحيح والنظر يقتضيه، فليس هو نوع من أنواع البيوع المنهي عنها لكنه أذن فيه بخصوصه، لا، هو كأي نوع من أنواع البيوع المأذون فيها. لأن بعض العلماء رحمهم الله ظن أنه خارج عن البيوع المرخص فيها يختلف عنها، وإنما أذن فيه بخصوص استثناء، والصحيح أنه كأي نوع من أنواع البيوع فهو جار على القياس الصحيح. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا قال المؤلف أو أي مؤلف هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة مثلا والإجماع، نقول طيب أعطنا الدليل من الكتاب يرحمك الله، إذا أتى بدليل من القرآن نعم، أعطنا دليلا من السنة والإجماع بنقل الثقات أن المسلمين أجمعوا على هذا، هذا هو الدليل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا دين كأي دين من الديون. والدين نوعان: نوع يعجل فيه الثمن ويؤخر المثمن، والذي هو السلم، ونوع يعجل فيه المثمن المبيع ويؤخر الثمن الذي هو الأجل المؤجل. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. فهذا استدلال من ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله. كيف عرفت؟ رضي الله عنك، يقول: من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أحله الله جل وعلا. نعم. وأما السنة فمنها حديث الباب الآتي. وأما السنة يعني الدليل من الحديث على صحة وجواز بيع السلم، هذا الحديث الذي معنا وغيره من الأحاديث، لأن حديث كثيرة وروى فيها البخاري رحمه الله عددا من الأحاديث بألفاظ مختلفة كلها تدل على جواز وصحة بيع السلم. وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه. قال الشافعي: فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه، نايب فاعل. قال الشافعي: قال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت. انظر إلى احتياط الشافعي رحمه الله ودقته، يقول أجمعت الأمة، يعني ما عرف أن أحدا خالف في بيع السلم، ثم قال فيما علمت، يعني يجوز أن فيه أحد مثلا ما علمت عنه، لكن ما أحد ينقل أو يثبت قوله أخالف في هذا. وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري. على وفق القياس، يعني ليس فيه غرر ولا جهالة ولا فيه محذور قال أنه رخص مع وجود المحذور فيه من أجل كذا، لا، هو جار على القياس كأي بيع من البيوع. فالبائع ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة. فالبائع ينتفع بشراء السلعة، فالبائع ينتفع، هذا هو المشتري، هو يصح أن يسمى كل واحد منهما بائع واحد مشتري. فالبائع ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها، الذي هو هذا هو الذي يدفع الثمن، يدفع الثمن انتفاعه برخص السلعة، يعني يشتري الكيلو مثلا بريال، بينما هو في وقته إذا كان في الحاضر فهو بريالين، فهو انتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة. ونعرف أن هذا هو المشتري، فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها. نعم. والمشتري ينتفع بتوسعته بالثمن. والمشتري ينتفع بتوسعه بالثمن، هذا هو البائع الذي باع العين المؤجلة، توسع بالثمن. والحقيقة أنه يصح أن يطلق على البائع مشتري وعلى المشتري بائع، فيقال المشتريان ويقال البيعان، ورد في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة وتبعده عن الضرر والغرر، حيث أن التأجيل وتأخير تسليم العين المبيعة قد يوجد فيها خلاف أو تساهل من أحد المتعاقدين، وقد ينشأ عنها مشاكل، فإذا حددت وحدد المبيع بأوصافه وبأجله انتفى هذا المظنة التي هو مظنة الخلاف. حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة، لابد من شروط صحة السلم أن يسلم الثمن في المجلس. ما يقول مثلا أشتري منك 1000 كيلو من القمح على أن تدفعها لي بعد سنتين وأنا أدفع لك الثمن بعد سنة أو بعد 5 أشهر أو بعد شهر أو بعد أسبوع أو غدا، كل هذا ما يجوز، لابد أن يكون الثمن منقود في المجلس، إن لم ينقد في المجلس ما صح. وشرطه العلم بالعوضين والأجل. وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لإبعاد النزاع والمخاصمات، لأن كل هذا من أجل أن لا يكون إشكال، والإسلام يدرأ المنازعات والخلافات ويحرص على أن لا يوجد بين المسلمين أي خلاف، يكون متحابين متآلفين لا خلاف ولا شقاق بينهم. ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فكلاهما وفق القياس والمصلحة، والشرع لا يأتي إلا بالخير. وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه من باب بيع ما ليس عندك، يقول هذا مرخص فيه بعينه، هذا مستثنى، هذا الأصل فيها المنع مثلا لكنه مستثنى، نقول لا، هذا الأصل فيها الإباحة وهو جار على القياس، وليس من بيع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام نهى عن بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك أن تبيع عليه سلعة لا تملكها وإنما هي عند زيد أو عمرو، هذا ما يصح. لكن أنت في السلم ما بعت عليه عينا وإنما بعت عليه شيئا في الذمة، شيء في الذمة. ولهذا قال الفقهاء لا يصح أن يشترط هذا القمح أنه من مزرعة فلان أو مزرعة فلان، لا، وإنما يكون القمح موصوف بصفة توضحه، سواء كان من فلان أو من علان أو من البلد الفلاني أو من البلد الفلاني، لأنه لا يصح أن يحدد البلد أو يحدد المكان خشية ألا يكون فيه نتاج ويتعطل، وإنما يقال قمح صفته كذا وكذا. فأنت ما بعت شيئا معينا ليس عندك، وإنما بعت شيئا موصوفا وهو بيع بذمتك بالذمة. وعدوه من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه من حديث حكيم بن حزام وليس منه في شيء، فإن حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه، وإنما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري، فهذا غرر وعقد على غير مقدور عليه. كأن تبيع مثلا سيارة فلان هي في ملكه وعنده، أو سيارة في المعرض عند فلان مثلا، وتبيعها أنت على شخص ثم في نيتك أنك تذهب وتشتريها من المعرض وتعطيها صاحبك، يقول لا، هذا لا يجوز، لأنك بعتها قبل أن تكون في ملكك. أو تبيع مثلا بقرة فلان التي في بيته، هذا ما يجوز. وإن قلت أنا أعلم أن فلان سيبيع البقرة، أنا إذا بعتها أذهب وأشتريها ثم أسلمها للمشتري، نقول لا، بعت ما لا تملك. أو يحمل على السلم الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل. فأما السلم، لأن من الشروط أن يكون المبيع موجود وقت حلول الأجل، ولا يلزم أن يكون موجود كل الفترة، لا، وقت حلول الأجل. مثلا أنت بعت عليه رطبا في وقت رمضان مثلا، من المعلوم أن الرطب لا يكون في رمضان، وإنما الرطب هو في جمادى الأولى وفي رجب ثم ينتهي، ما يكون موجود في رمضان، فما يصح أن يكون الوقت الذي حدد فيه غير موجود المبيع، وإنما يلزم أن يكون موجودا في وقت حلوله. فأما السلم الذي استوفى وشروطه فليس، أما السلم الذي استوفى شروطه، فأما السلم الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء، لأن متعلقه الذمم لا الأعيان. ليس من الحديث في شيء الذي هو حديث حكيم بن حزام، نعم، فهو على وفق القياس والحاجة داعية إليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا فيهن البركة، ذكر منها البيع إلى أجل والسلم منه. السلم من البيع الذي إلى أجل، والبيع إلى أجل فيه توسعة، في فائدة للبايع وفي فائدة للمشتري وتوسعة للناس، لأن المرء لا يكون بيده الثمن دائما، وأحيانا يكون بيده الثمن وهو في غير حاجة إلى المثمن، فيشتري شيء مؤجل في وقت حاجته إليه، ففيه توسعة على الناس. المعنى الإجمالي: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فوجد أهل المدينة لأنهم أهل زروع وثمار. غالبا ما يكثر السلم عند أهل المزارع وأهل البساتين، لأن صاحب الزراعة يكون أحيانا محتاج إلى النقد، يحتاج إلى بذر، يحتاج إلى عمال يعملون ويشتغلون وما عنده شيء، فيبيع شيئا في الذمة ليأخذ النقد فيستفيد منه في الوقت الحاضر. وصاحب المزرعة محتاج إلى بيع السلم، وصاحب الدراهم الذي عنده دراهم ليس بحاجة إليها محتاج إلى المثمن هذا المبيع، وهو قد يكون في غير حاجة إليه الآن، يقول أريده بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر، بعد سنة، هو يستفيد إذا دفع الدراهم الآن والتسليم بعد 8 أشهر يكون أرخص، يوفر من القيمة. فوجد أهل المدينة يسلفون، وذلك بأن يقدم الثمن ويؤجل المثمن في الثمار مدة سنة أو 2 أو 3 سنين، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة، ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر، لأن السلف متعلقه الذمم لا الأعيان. لأن السلف والسلم متعلقه الذمم، يعني هو باع شيئا في ذمته، ما باع نتاج مزرعته أو نتاج مزرعة زيد، لا، باع شيئا موصوف في ذمته، والذمم محل للتحمل. يقول بعد 6 أشهر، حتى لو لم يكن مزارع ولم يكن منتج مثلا، يقول مثلا أنا في حاجة أريد السفر للتجارة مثلا، فيأخذ ممن عنده النقد مثلا 10,000 ريال، على أنه بعد 6 أشهر بالضبط يسلمه 100 كيس رز مثلا، أو يسلمه 100 كيس سكر، أو يسلمه مثلا 100 كرتون صابون، أشياء موصوفة محددة، ولا يقال كذا ولا كذا رز مزرعة فلان أو علان، لا، وإنما كيس رز من هذا النوع الموصوف المتعارف عليه، كيس مثلا سكر، كرتون شاهي، كرتون صابون، وهكذا أشياء محددة، ولو لم يكن مزارع وإنما أخذ الدراهم ليتاجر فيها، ثم إذا حل الأجل اشترى له المطلوب منه وسلمه إياه. ولكن بين لهم صلى الله عليه وسلم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل، فقال: من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه الشرعيين المعلومين، وليربطه بأجل معلوم، حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام. لا بد من ضبط الأمور بالمكيال إن كان يكال، أو بالميزان إن كان يوزن، أو بالذراع إن كان يذرع، وهكذا. ما يستفاد من الحديث: يشترط في السلم ما يشترط في البيع لأنه أحد أنواعه. فشروط البيع مشروطة في السلم وزيادة، فلا بد أن يكون العقد من جائز التصرف. لو كان أحد المتعاقدين مثلا قاصر العقل يصح السلم؟ لا، فلا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. مالك للمعقود عليه، مالك للمعقود عليه الذي هو الثمن، فلا يدفع ثمنا لا يملكه، ثمن لزيد أو لعمر، وإنما هو مالك لهذا الشيء أو مأذون له فيه أو وكيل عن صاحبه أو أذن له فيه. نعم. ولا بد فيه من الرضا. لا بد من الرضا لأنه ما يصح البيع إلا عن تراض. نعم. وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه. وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه. ما يسلم في شيء لا يصح بيعه. يسلم مثلا في خمر يقول أحضر لك كذا خمر أو أحضر لك كذا دخان أو أحضر لك كذا من الأشياء المحرم بيعها لا يجوز لأنه ما يصح البيع إلا في شيء مأذون في بيعه شرعا. ولا بد فيه من القدرة عليه وقت حلوله. لا بد أن يكون مقدور على تسليمه وقت الحلول. أما إذا كان غير مقدور على تسليمه وقت الحلول فلا يصح لأنه يورث الخصام والنزاع. مثلا إذا أتاه في رمضان قال سلمني الرطب الذي اتفقنا عليه قبل 6 أشهر. قال انتهى الرطب ما في رطب الآن. الرطب وجد في جماد الثانية وفي رجب وانقطع الأجل حتى لا يكون خصام أو نزاع. نعم. وأن يكون الثمن والمثمن معلومين. وأن يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوم. الثمن مسلم في مجلس العقد والمثمن الذي هو المبيع موصوف بصفة تضبطه. نعم. ويزيد السلم على هذه الشروط شرطا ترجع إلى زيادة شروطا ترجع إلى زيادة ضبطه وتحريره لئلا تفضي المعاملة إلى الشجار والمخاصمة. ونأخذ أهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا. أولا أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين. لا يقول صبرة أعطني 1000 ريال وأعطيك صبرة الطعام، أعطيك كمية من الطعام ترضيك، ما يكفي هذا، لا بد أن تحدد بكيل أو وزن. نعم. إن كان مكيلا أو موزونا أو بذرعه أو بذرعه إن كان مما يذرع أو بعده إن كان مما يعد. ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهم أو غيرهما اختلافا ظاهرا. فإن اختلف المعدود كبرا وصغرا ما صح لأن غالب الكبر والصغر تتفاوت، فما إلا إن كان معدودا معروف أنه لا يختلف متساوي في الحجم. ثانيا أن يكون مؤجلا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. ما يصح حالا ولو لم يوقد في المجلس ما يصح، لا بد أن يكون له أجل، له وقع في الثمن، له تأثير، وأن يكون الثمن مسلم في المجلس. ثالثا أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله فليسلف، لأن السلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. رابعا أن يسلم في الذمة لا في الأعيان. لا في الأعيان يعني ما يبيع عليه شيء معين، يقول أبيع عليك هذه مثلا الناقة أو هذا الطعام عند فلان أسلمك إياه بعد 6 أشهر، يكون متعلق السلم في الذمة ما يحدد عينه، وإنما يكون في ذمة البائع، ولا يقول أبيع عليك نتاج مزرعتي مثلا، لأن نتاج مزرعتي ما ندري وش يطلع، يطلع جيد ممتاز أو يطلع ردي أو ما يطلع للمزرعة نتاج، وإنما يبيع عليه شيئا في الذمة موصوفا صفة تضبطه. وهذا هو الذي سوغ العقد، وإن كان وفاؤه في شيء غير موجود عند البائع، وإنما يستوفي من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد. من ثمار أو زروع، يعني ما هي ثماره هو أو زروعه هي هو، من أي ثمر أو من أي زرع، لأن الصحابي رضي الله عنه يقول كنا نسلم مع أنباط يأتون من الشام، قال أكان لهم مزارع؟ قال ما كنا نسألهم، يعني نعطيهم مثلا، يعطيه مثلا 1000 درهم على أنه بعد 6 أشهر يحضر له كذا كيلو من التمر أو من البر أو من كذا أو من كذا موصوف في الذمة. يقول ما كنا نسألهم هل عندهم مزارع أو يشترون ويجيبون لنا. وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهي في قوله ولا تبع ما ليس عندك، لأنه ما باع عينا وإنما باع شيء في الذمة، وأن العقد عليه وفق القياس. هذه أهم شروطه المعتبرة، وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود وحدود ليس عليها دليل واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل ذهب من المملكة إلى بلده، وحينما وصل إلى بلده أعطاه رجل ابنته لابنه، والابن في المملكة وما يعرف هذا الأمر، وأبوه قبل أن يوكله ابنه وتوكل عنه وقبل له النكاح وعقد النكاح بهذه الطريقة، والابن ليس براض، فما حكم هذا النكاح؟ هذا النكاح يكون غير صحيح، لأن الزوج ما قبل بنفسه ولا وكل وكيلا، وليس لأبيه عليه ولاية ما دام عاقل، لأنه لابد في قبول النكاح أن يكون القبول من الزوج أو من وكيله الشرعي بوكالة قريب أو بعيد، أو وليه إن كان تحت ولاية أبيه، مثلا كان يكون معتوه وليس جائز التصرف، ورغب أبوه بأن يزوجه بامرأة تصونه، أبوه له الولاية عليه يزوجه، لكن إذا كان الرجل عاقل فأبوه لا يملك تزويجه، فلا بد من رضا الزوج وقبوله بنفسه أو وكيله أو وليه إن كان عليه ولي. أما أن يقبل عنه أبوه أو أخوه بدون علمه فلا يصح هذا النكاح. يقول السائل: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يعني خطب منكم موليتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تردوه، إلا تفعلوا، يعني إذا رددتم هذا تكون فتنة وتكون مصائب وفساد، تبقى النساء بدون الزواج ويبقى الرجال بدون الزواج فيكون الشر الكثير. يقول: وما حكم من تمتنع عن الزواج بحجة إكمال الدراسة؟ المرأة من حقها أن ترفض الزواج في وقت من الأوقات حتى تتهيأ له، لا بأس عليها، لكن الأفضل المبادرة، والزواج لا يمنع من الدراسة ولا يمنع من الوظيفة ولا يمنع من طلب العلم، فالزواج يعين على كل خير، فالذي ينبغي للرجل المبادرة إذا استطاع، والذي ينبغي للمرأة المبادرة إذا خطبها الكفر ولا ترده، لأنه قد يخطبها الآن الكفر فترده من أجل الدراسة ثم تندم على ما فعلت بعدما تكمل الدراسة، ما يتيسر لها مثل الرجل الأول، أو ترغب عنها الأنظار ونحو ذلك. فالأفضل المبادرة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمستطيع من رجل أو امرأة الذي ينبغي لهم المبادرة. يقول السائل: نبيع التمر قبل أن يؤبر، هل هذا يجوز؟ إذا كان موصوف في الذمة فيجوز، لأنه هو السلم الذي معنا. نبيع عليه مثلا 1000 كيلو من الرطب أو من التمر أو من القمح أو نحو ذلك، وهما وجد إلى أجل. أما إذا كان رطبا معينا فهذا ما يصح أن يباع إلا إذا بدا صلاحه وظهرت ظهر طيبه وأنه صالح للأكل والاستفادة منه. أما عند أول ما يظهر الطلع أو وهو أخضر فلا يصح أن يباع إلا إذا بيع بشرط القطع. قال مثلا: أشتريه علف وبقطعه الآن، نقول من حق البائع أن يبيع ومن حق المشتري أن يشتري، لكن أن يبيع البائع والمصر أخضر والمشتري يريد أن يتركه حتى يستوي فلا يصح، لأنه باع شيئا معينا ما بدا صلاحه، بخلاف ما إذا باع شيئا في الذمة ما عينه، ما قال هذا الثمر الذي في هذه المزرعة أو على هذا النخل، إذا باع شيئا غير معين في الذمة صح. يقول السائل: هل يجوز أخذ أدوات من الفندق مثل الأشياء المستهلكة؟ لك أن تأخذ ما أذن لك باستعماله، أما أن تأخذ ما لم يؤذن لك فيه تنقله معك فلا يصح لك. مثلا إذا كان موضوع عندك كرتون مناديل، كرتون المناديل مأذون لك في استعماله في الفندق، تستعمله مثلا في 5 أيام، ما يصلح أن تأخذ كرتون وتخرجه في الصباح ثم تأخذ في الظهر آخر وتخرجه ثم تأخذ آخر في العصر وتخرجه، تكون أخذت ما ليس لك وما لم يؤذن لك في استعماله. يقول السائل: كان لي دكان أريد بيعه، ووكلت أحد الناس أن يبيعه فباعه 19,000، وجاءني شخص آخر من وراء موكلي الذي باع فزادني 1,000 فبعته عليه، فما حكم ذلك؟ البيع صحيح للأول منكما. إذا كنت مثلا وكلت زيد في بيع دكانك فباعه 10,000، ثم جاءك شخص آخر قبل أن تعلم أن زيد باعه فبعته عليه 11,000، نقول: ننظر، إن كان بيعك أنت هو الأول فبيعك صحيح، وبمقتضى بيعك الدكان فسخت وكالة زيد، فباع زيد شيئا لا يملكه ولم يوكل فيه. وأما إذا كان بيع زيد هو الأول، باعه 10,000، ثم أنت بعته ما تعلم أن زيد باعه، وزيد باع قبلك، فبيع زيد هو الصحيح وأنت لا يصح بيعك، لأنك أذنت لزيد في بيعه فباعه، فلا يصح أن تبيعه أنت بعد ذلك. فالبيع الصحيح هو النافذ الأول، إلا إن كنت عزلت زيد عن الوكالة ثم بعت أنت بعد ذلك فلا حرج عليك. يقول السائل: هل من شروط بيع السلم النقد كاملا أم يمكن تجزئته؟ نعم، من شرط صحة بيع السلم النقد كامل، أن يكون كل الثمن منقود في المجلس ولا يصح تجزئته. يكون المثمن مؤجل والثمن مقسط؟ لا، هذا يكون دين بدين. يقول السائل: هل يقوم الشيك مقام النقد في السلم؟ يقول: هل يقوم الشيك مقام النقد في السلم؟ نعم، يقوم الشيك مقام النقد، لأنه بوسائل الصرف الحديثة بالإمكان أن يصرف هذا الشيك وأنت في مجلسك مع صاحبك، بالإمكان أن يوضع في حسابك، يحول في حسابك وأنت في مكانك، أو يستلمه من أردت أن يستلمه وأنت في المجلس. يقول السائل: هل يصح مثل هذا البيع في السيارات؟ نعم، يصح مثل هذا البيع في السيارات، يكون السلم فيها. مثلا تقول: مثلا تشتري منه سيارة نوعها كذا، موديلها كذا، لونها كذا، تحدد أوصافها كاملة، يسلمك إياها بعد 6 أشهر وتدفع القيمة حالا. ما تكون سيارة معينة، يعني سيارة فلان، لا، وإنما سيارة في الذمة لكنها مضبوطة بصفاتها، الموديل مثلا والشركة واللون وصفاتها كاملة، نوعية السيارة تنضبط بهذا على أنه يسلمك إياها بعد 6 أشهر ونحو ذلك. يقول السائل: إذا كان على والدتي كفارة يمين، فهل يصح لي أن أخرج الكفارة عنها من مالي من غير علمها؟ ما يصح أن تدفع الكفارة عن والدتك أو والدك إلا بعد علمه، لأنه هو المخاطب بهذا الشيء. ومثلها زكاة المال، بخلاف الديون التي للآدميين فممكن أن تدفعها لهم وتبرأ ذمة أبيك. مثلا يكون أبوك بينه وبين شخص مخاصمة، هذا الشخص يقول لأبيك: عندك 1000 ريال، وأبوك ممتنع يماطله أو نحو ذلك، فأردت أن تبرئ ذمة أبيك وجئت لصاحبك وقلت: خذ هذا 1000 عن الذي في ذمة أبي، هذا صحيح وتبرأ ذمة أبيك لأن المبلغ لآدمي. بخلاف ما إذا اطلعت أنت مثلا على أن والدك ردي في الزكاة ما يزكي، فأردت أن تبرئ ذمته وأخرجت 1000 ريال، قلت في نفسك: هذا زكاة عن أبي، ما صح، لأن الزكاة والكفارة والأشياء التي يتعبد فيها المرء لا بد من نية، لا بد من نية، بخلاف حقوق الآدميين فتبرأ ذمة المدين ولو لم يعلم. هذا يجري في كثير من الأمور، مثلا الوضوء، لو وضئ النايم مثلا وضوء شرعي لكنه ما علم عن هذا لأنه نائم، ما صح، لأنه لابد من نية منه وهو أهل للنية. بخلاف ما لو كان على رجل النائم نجاسة وغسلتها وهو لم يعلم طهر، لأن إزالة النجاسة من باب التروك لا يحتاج إلى نية، مثل حوش وأرض تنجست مثلا فجاءها المطر والبيت ما في أحد تطهر، لأنه ما يحتاج إلى نية لغسل النجاسة. بخلاف الوضوء والطهارة فلا بد من نية. ولهذا المسلم إذا مات لا بد أن يغسله مسلم، لأنه متعذر النية من الميت فينوي المغسل، بخلاف الكافر فلو غسله 100 مرة ما كفى لأنه ليس من أهل النية. فمثلا لو مات مسلم في مستشفى في بلاد الكفار وليس عنده إلا كفار ما يكفي غسلهم، تغسيلهم إياه ما يصح، لابد أن يتولى تغسيله مسلم يكون ينوي تغسيل الميت. بخلاف مثلا نجاسة في ثوب لو غسلها كافر صحة لأنها ما تحتاج إلى نية. وكذلك الحقوق التي لله جل وعلا لا بد لها من نية، الزكاة، الكفارات لا بد من نية. الحقوق التي للآدميين ما تحتاج إلى نية، تبرأ ذمة المدين بإيصال الحق إلى صاحبه. يقول السائل: من بنى مسجدا من مال حرام وامتنع الناس من الصلاة فيه وأراد بعض أهل الخير شراء المسجد منه، فهل تصح الصلاة فيه بعد الشراء؟ أولا، ما يحق للمسلمين أن يمتنعوا عن الصلاة في مسجد لأنه بناه مثلا مرابي أو نحوه، فهو محروم من الأجر ما دام أنه بناه من مال ربا، إلا إن كان قصد التخلص من هذا المال الحرام بصرفه في هذا الوجه للتخلص منه مع التوبة، فالله جل وعلا يثيبه بنيته التخلص من المال الحرام. أما المستمر في المال الحرام لو تصدق ما تنفع صدقته، لكن يحق للفقير أن يأخذها. وبناء المرابي مثلا للمسجد يحق الصلاة فيه، ثم إذا بناه وما صلى فيه الناس ما يحق له بيعه لأنه ليس ملكه، ما دام وقفه فليس ملكه، لا يبيعه ولا يحق لغيره أن يشتريه، وإنما يحق للناس أن يصلوا فيه ولو بني من مال حرام، لأن المال ليس نجس، والمسجد لا ينجس بنجاسة المال أو بحرمة المال الذي بني فيه، المسجد من مصالح المسلمين العامة، فيبنى بأي مال ولا يؤثر بناؤه من مال حرام، وإنما الباني له إذا بناه من مال حلال أجر. من بنى لله مسجدا ولو قدر مفسقطات بنى الله له بيتا في الجنة، وإذا بناه من مال حرام فإنه لا يستفيد شيئا والمسجد بحاله يصلى فيه. يقول: هل يجوز الوضوء بالماء الذي فيه صابون؟ نعم، لا بأس يتوضأ فيه إذا كان لم يغلب عليه. ما حكم من تجاوز الميقات غير قادر إلى الرجوع إليه؟ إذا كان غير قادر إلى الرجوع إليه يحرم من مكانه ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات، وإذا كان لا يستطيع ذبح شاة فيصوم 10 أيام. فإذا قدر على العودة إلى الميقات فهذا هو الواجب، ما قدر يحرم من مكانه ويكون عليه هدي، ما استطاع الهدي يصوم 10 أيام، والهدي يكون في مكة لفقراء الحرم، والصيام يصح في أي مكان. يقول: وجد لقطة في أحد الشوارع بمكة، ما تحل لقطة مكة وإنما لا يأخذها إلا من أراد إنشادها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.